بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضربنا المثل، قال لك الضرب هو إيقاع شيء فوق شيء بقوة وشدة ليحدث فيه شيئا، مش هو ده الضرب؟ إذا ربنا بقول نضرب في الأرض، اعمل إيه يعني؟ اعزق فيه، صورها علشان تديك كلمة الضرب. يبقى ضرب المثل معناه إيه؟ إن شيء يكون هو في ظهره غريب، يقول لك أنت بتستغربه ليه؟ ما هو شكله كذا وكذا وكذا، زي كذا وكذا زي كذا وزي كذا، ما تستغربهاش. واللي هيجيبها: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو كل على مولاه اينما توجهه لا يأتي خير. والمثل اللي هيجيبه ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون. يبقى مش بيمثل راجل، ده بيمثل راجل، والرجل مملوك، ومش مملوك لواحد، ده مملوك لمين؟ لجماعة متعددة. لو ملك الواحد يبقى أمر واحد، إنما لجماعة متعددة. طب الجماعة المتعددة يمكن متفقين يا أخي؟ أم قال لك ده متشاكسون؟ العبد يستريح اللي يكون مملوك لجماعة كده، ولا جماعة فينهم نزاع، هيبدد نفسه إزاي؟ ده يقول له كذا وده يقول له كذا، مش عارف، محتار. ورجلا سلما لرجل، رجل سيده واحد، يبقى هو مرتبط به. أهو من الناس اللي بيتخذوا شركاء زي الرجل اللي عنده إيه؟ شركاء وإيه؟ ومتشاكسون. والرجل اللي بيقول له واحد، ده اللي مؤمن بقى، آمن بإله إيه؟ بإله واحد. يبقى المثل ما بتشبهش فرد بفرد، بل بتشبه حالة بإيه؟ بحالة. وبعدين مثلا كده، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة فيها مائة حبة. يبقى ما بيمثلش حالة واحد بواحد، ده بيمثل مجموعة أشياء. مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كإيه؟ زي إيه؟ أعلابهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده إيه؟ وبرضو اللي بيعملوا الرياء كصفوان عليه إيه؟ تراب. وبعدين نزل عليه ايه؟ مطر. والمطر لما نزل على الصفوان اللي هو الحجر الاملس تركه صلدا، لا ما فيش فيه عليه حاجه من التراب. يبقى مساله متعدده الالوان، تبقى دي اسمها ايه؟ ربنا ضرب الامثال 41 مره كلمه مثل، ومثلا 22، ومثلهم ومثلكم ومثلكم 3 مرات، يبقى 41 و22 و33، ادي كلمه مثل في الايه؟ في القران كله. بيضرب الامثال دي ليه؟ يضربها، قال علشان يشبه المختلف فيه بمتفق عليه، يشبه المختلف فيه بشيء متفق عليه. ولذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ايه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ايه؟ ورضوان. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الايه؟ تعرف طب ومثلهم في الانجيل، شوف جاب في التوراة مثل عبادي، عبادة اشداء على الكفار رحماء ايه؟ بينهم، وتشوفهم ايه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ايه؟ سيماهم في وجوههم. تشوف كده من اثر السجود، يبقى حاله كثيره ولا حاجه واحده؟ ده حاله كثيره، بس جابها من العباده. ليه؟ لان الماديات عند اليهود الماديات، فجاب لهم مثل عبادي، بدليل انه جاب ومثلهم في الانجيل. الانجيل ما فيش فيها الا روحانيه، ما فيش فيه ماديه. قال لك هات مادية. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ أكن باليهودية المادية طغت، فجاب لهم مثل الدين والمعاني والعبادة وديكها الروحانية تغد فجاب لهم مثل الايه المادي. فكان ولا بد ان يجيء الاسلام ممزوجا بالماديات وبالمعنويات. وضرب المثل بقى بيخليك يعني واحد مثلا ما شافش الاحدب اعمى يعني ما عرفش مكفوف وشاف واحد فاحد هو ما شافوش ومش شاعر بده ينقل له الصوره وان لم يكن يراها يقول قصرت اخادعه يعني رقبته قصيره وغاص قزاله يروق رقبته دي غاصه في بين كتافه كده مش كده اللي بيحصل فكانه متربص ان يصفع خايف لحد يضربه ألم وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لا فتجمعه جاب له مثل ولا لا يبقى جاب له ايه مثل الذين اتخذوا من دونه اولياء مثلهم كمثل الايه العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت رايحين للاله تعبكم طب شوفوا بيت العنكبوت هبه كده بطيره الله بيجيب مثل يشبهه بايه يجيب يشبهه بايه بحاجات كتير يشبهها بحاجات ايه كتير كذلك ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل عموميه يعني لونا لهم الامثال لنبين لهم قواعد الدين ان لها مثيل في الماديات اللي بيروح نعم فجاب اول مثل بقى لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون يحطوا دي بلدي افتكروا الممنوع بالايه بالموجود قرانا عربيا غير ذي الامثال دي جت ايه قران مش قلناها مره وتنتهي قران يقرا وكتاب يكتب ويتكرر في العبادة ومحفوظ ما ينالوش حاجة عشان الأمثال تفضل إيه تفضل قدامنا كده علشان ما فيش واحد يقف في قضية من القضايا إلا ويجد لها مثلا مثلا في مين في حياته التي يؤمن إيه يؤمن بها مثل الذين ينفقون كمثل جنة إيه بربوة يعني مثل تانه ينفق في سبيل الله والجنة بإيه بربوة يعني في مكان عالي ودي أحسن ألوان الزراعة إنها لما تكون إيه في حتة عالية المطر إيه ينزلها ما يرويهاش بس ده قبل ما يرويها يغسل أغصانها وورائها ولما يغسل أغصانها وورائها يقوم يخلي التمثيل بتاع الورق اللي هو التمثيل الكروفيلي مش مكتوم الرئة الورق ده رئة النبات يقوم قبل ما يرويها من الجدر يعمل إيه لنفذها من الغبار اللي بيسد مسام الورقه قال لك فاتت اكلها ضعفين فاتت اكلها ايه ضعفين ولذلك الحته اللي مش عاليه المهندسين لما شافوا الحكايه دي قال لك العاليه ما يبقاش فيها مياه جوفيه انها مسحوبه تحت كلها يقوم لما يحب بقى يقوم يعمل اللي مش عاليه عاليه ازاي يفحط مصارف تبقى واطيه شويه علشان تبقى الارض المستويه بقت ايه عاليه تقوم تاخد الايه مص ده لان لو المياه الجوفيه تعلى زي ما بيحصل تهري شعيرات النباته الجذريه اللي بتمتص الايه وما دام هترت تقوم تصفر وتنتهي ويبقى حطام ما تنفعش يبقى جنب ربوه يعني بحته عاليه قلنا قبل ما تتروي الجذور بيحصل ايه بتتغسل الاوراق ومعنى تتغسل الاوراق كما فهمنا مؤخرا ان الورق بيعمل تمثيل ايه بيسموه تمثيل الكروفيلي يبقى الورقه ايه ولذلك اللي بده الزرع بتاعه والجنينه تبقى كويسه وبتاع ما عليهاش تراب يعمل ايه يروها من فوق بالخرطوم ودلوقتي عملوا الريب ايه بالرشاشات اولا يقلل منسوب الميه ثانيا يغسل الايه الورق قبل ما يروي الجذر يكون غسل الايه غسل الورق قرانا عربيا غير ذي عوج مش مايل لكده ولا كده لانه حق تشريع من الله الذي لا يجامله احدا ما يجاملش حد ابدا

ولكن ما تطنوش إلى أن الله أكد هذا بقوله لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم إيه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه عليكم شهيدا. يبقى إذن أمة محمد فضلت بأنها حملت رسالة رسولها, ودي حاجة ما حصلتش لمين للرسول قبل كده, وأمنهم بدليل أنه لم يأتي بعدهم رسول, فكأنه أمن مين أمة محمد, كنتم خير أمة أخرجت للناس, يعني أنا أمنت أمة محمد على أن يحملوا رسالة الرسل, فهم الرسول شهد أنه بلغهم وعليهم أن يشهدوا أنهم بلغوا الناس, ولذلك هذا معنى من معاني الوسطية التي يقول الله عنها وكذلك جعلناكم أمة وسطا, وإن كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط في كل شيء. مثلا في ناس أنكروا الإله وفي ناس أثبتوا آلهة متعددة, شوف التطرف, واحد أثبت الإله وواحد تاني أثبت آه لا الإسلام جه كده قال فيه إله بس هو واحد, بده يحل النزاع, بده يحل الإيه النزاع. وكذلك جعلناكم أمة إيه أمة وسطا, أمة وسطا يبقى فيكم النواحي التي يأتي إليها المتقدمون يقول لك يعمل شيوعي يعمل رأس مالية دي يتعصب لدي وعزب. يقول له لا احنا بعناكم أمة وسطا, تركنا للرأس مالية أن تثمر طموحها لأن مش كل واحد عنده طموح, ولما بتثمر طموحها بتجيب كام عامل بكام أسرة يخدمهم بتجيب لهم كتير. وبرضه الشيوعية اللي عايزين ياخدوا دي نقول له برضه فرضنا لهم ما لن يدفعوا إلى غير القادر, يبقى خدنا ميزة دي ايه وخدنا ايه ميزة دي, بدليل أن النظامين اللي سيطروا على العالم مدة من الزمن ابتدأوا شراستهم تقل, الرأسمالية ابتدأت تخفف ودت للعمال حقوق ودت لهم مش امتيازات ودت لهم مش عارف ايه ودت لهم نقابات, اذا ما مشيتش في شراسة رأس المالية. والشيوعية عملت ايه انتهت وقالت ايه ده لازم يبقى فيه ايه ناس يقدروا يزنوا الامور بطموحاتهم ويعملوا للعمال دي اعمال يشغلوها فيها, ولذلك قال لك الحافز هناك دلوقتي وانتهت والحمد لله عليه على اخره. يبقى امه وسطت تاخد خير ديا وايه خير ايه وخير ديا. هذا اختصام بين الانبياء ومن كذبوهم. بقي اختصامان اخران هيبقوا في الاخره, اختصام القوم الذين اثروا في سفهائهم وجعلهم تابعين لهم في الكفر, هيحصل بينهم خصومه ويحصل بينهم تساؤل, بس فيه تساؤل عن خصومة وتسامح عن مودة. ازاي بقى؟ قال لك اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت نعم وتقطعت بهم الاسباب. خلاص ادي مين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا, وبعدين طب واللي اتبعوا قالوا ايه؟ قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة قالت لنا عودة علشان ايه نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يبقى اذن قول الله الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو, اهم اللي كانوا ويا بعض على الكفر اختلفوا هنا, استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا خلاص ورأوا العذاب وتقطعت بهم الايه. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما ايه تبرأوا منا. ادي واحده. هات ايه تانية مثلا. وقفوهم انهم مسؤولون كلهم, انتوا كنتوا عمالين ويا بعض بتنصروا بعض وانتوا شايفين كده ده رايح هنا وده رايح هنا, ما بتتنصروش ليه كده وده يحوش ده وده يحوش. لا. ولذلك لما يجي فوق يدخل حيلاقي اللي كانوا مسيطرين وهم أتبعهم في النار, هذا فوج مقتحم معكم, يقول لك لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. انتوا اللي بتقولوا لا مرحبا بهم, قالوا لهم بل انتم لا مرحبا بكم, انتم قدمتموه لنا انتم الله. شوف وهم في النار عمالين بيدافعوا عن بعض. طب وليه اشمعنا المتبعين هم اللي هيبقوا في النار وديك اللي هيجي عليهم؟ قال لك لانهم لو ما كانوش يلاقوا اللي اتبعوهم في النار يقول لك ده هم مش هنا دلوقتي جايين لنا دلوقتي يطلعونا، يقوم يدخل اليهم هم الاول في الايه، يدخل اليهم هم الاول في النار. طيب وقفوهم انهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما يلا الفتوه العافيه بقى عافيتوا كده وحشوا بعض. بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قاعدين يسالوا بعض. أم الضعفاء اللي كانوا متبعين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن القوة بالقوة بتاعتكم أخضعتونا للكفر، يقول لهم إحنا أخضعنا جناكم على اليمين، بل أنتم كنتم إيه، بل لم تكونوا إيه، إحنا شورنا لكم كده جاتوا ويانا، ما كانش لنا قوة إيه نرغبكم بها. وعلى كل حال إحنا بقينا واحد دلوقتي، إحنا وإنتم حنا استحق الايه، فحق علينا قول ربنا انا لا ايه، ان فاغويناكم ان كنا ايه، ان كنا غاوين، فحق علينا قول ربنا ان ايه، ان لذائقون مش كده. يبقى ادي برضه الايه الاختصام، ولكن فيه اختصام ثاني بين، مش اختصام، حوار بين المؤمنين فيما بينهم. لما دخلوا كده المؤمنين سوا، أم واحد قال لهم شوفوا بقى، قال قائل منهم من اللي دخلوا الجنة بقى، إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أنت بتصدق إن في بعث وفيه قيامة وفيه مش عارف إيه، وبعدين يقول اطلعوا، طب شوفوا تعالوا بقى شوفوه اللي قال لي كده فينا حتى، هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا فرأهم في سواء الجحيم، قالوا يا سلام ده نعمة ربنا اللي احنا ايه، اللي احنا ايه نفدنا من الايه، من الحكاية دي. يبقى اذا كل ده اختصام، وقد يكون حوارا بلا ايه، بلا خصام. هناك آية تانية بتقول ايه، وليه بشوفهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه الخصومة. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، من أظلم، ساعة ما أقول لك من أظلم من هذا يعني لا أظلم منه الذي يكذب الايه بالصدق، لان تكذيب الصدق ده بينقل القضايا الى نقيضها، والشيء الصدق هو معناه لا يقال لقائله كذبت، اخبار الاحداث ما تكذبوش. لكن الكذب فيه نسبتين، نسبه كلام ونسبه واقع، اختلفت نسبه الكلام مع نسبه الواقع، يبقى ده كذاب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.